أهل النخوة، يا أهل الغيرة، متى متى متى تغارون؟ متى تنتفضون؟ متى نسمع مثل هذه التكبيرات وقد خرجت أخواتنا؟ يا الله عجل بهذا اليوم، يا الله عجل بهذا اليوم. اللهم أطل في أعمارنا حتى نرى مثل هذه الساعة بذل الطواغيت، بخروج أخواتنا وإخوتنا عزيزين مرفعين الرأس. اللهم آمين، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. أنخى الجزيرة كان باقي منعور، وانخى الرجال اللي تفك الرهينة، وانخى الرجال اللي تفك الرهينة. يا أهل الجزيرة عرضكم له مسور، زادوا معاه له ميو أمينة، زادوا معاه له ميو أمينة. يا بايع الدنيا ويا شاري الحور، قم وانتفض خل الحياة المهينة، قم وانتفض خل الحياة المهينة. فك الأسير اللي بالقيد ماسور، ثابت ووسط السجن صادع بدينه، ثابت ووسط السجن صادع بدينه. ترى المفخخ واللواصق لها دور، والنحر يشفي صدر من به غبينا، والنحر يشفي صدر من به غبينا. ومشكور يلي يهدم السور مشكور، وانا اشهد ان حر صاحت يمينه، وانا اشهد ان حر صاحت يمينه، وانا اشهد ان حر صاحت يمينه.